هي التي تشكل 10% الباقية من الاتفاق. إذن واضح أن هناك يعني ردود متبادلة ما بين الطرفين الأمريكي والإسرائيلي، وتحديدا فيما يتعلق إلى بمحور فيلادلفيا.